لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. أما بعد، قال الشيخ سعيد سابق رحمه الله: ابن الزنا وابن الملاعنة، أي التي لاعنها زوجها، اتهمها بالزنا ولم يكن له شهيد إلا نفسه، فأقسم حلف أو شهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا من ابن الزنا، وهو المولود من غير زواج شرعي، من غير زواج. وأما إذا كان الزواج باطلا على اختلاف فيه، مثل الزواج بدون ولي، فإنه يثبت به النسب، لأنه كان يظن صحة الزواج. قال: وابن الملاعنة هو الذي نفى الزوج الشرعي نسبه منه. الزوج زوج المرأة ابنها، الزول قد يلاعن للتهمة بالزنا فقط، وقد يلاعن لنفي النسب مع اتهامها بالزنا. فابن الزنا وابن الملاعنة لا توارث بينهما وبين أبويهما بإجماع المسلمين لانتفاء النسب الشرعي، وإنما التوارث بينهما وبين أميهما. فعن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، قال: أن هذا الولد ليس ابني شرعا. يمكن أن يحدث خلل إذا كان الزوج والزاني قد جامع المرأة في نفس الطهر الذي أعقبه الحمل، فهنا يحصل شبه. فإن أراد الزوج أن ينسب الولد له فهو ولده، لأنه ولد على فراشه من امرأته. وأما إذا نفاه، نفى أن يكون ابنه ولاعن على ذلك، فإنه لا يثبت نسبه. قال: أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، رواه البخاري وأبو داود، ولفظه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولوراثتها من بعدها. يعني هنا معناها أنه سيكون عصبته عصبة أمه، لأنه ليس له أب، وبالتالي ليس له أب شرعي، وبالتالي فتكون المواريث بينه وبين عائلة أمه. النسب ثابت بين الزانية وابنها، وغير ثابت لأبيه. ولذلك اللي هو يبقى زنى بامرأة فحملت وبعدين يقول صح غلطته، تروح جامع يتجوزها وينسب الولد لنفسه، فهذا غير جائز. قال ونص مادة 47 من قوانين الميراث: يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها. قال التخرج. تعريف التخرج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيبه في الميراث نظير شيء معين من التركة أو من غيرها. وقد يكون التخارج بين اثنين من الورثة على أن يحل أحدهما محل الآخر في نصيبه في مقابل مبلغ من المال يقدمه له، كأنه هيشتري نصيبه. أحد الورثة وهم كلهم شركاء يشتري نصيب أحد الورثة. قال التخرج جائز. حكمه التخرج جائز متى كان عن تراض. وقد طلق عبد الرحمن ابن عوف زوجته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته ثم مات وهي في العدة، فورثها عثمان مع ثلاث نسوة أخر، فصالحوها عن ربع ثمنها. لأن إذا كان لرجل أربع زوجات فلكل واحدة كلهم مجتمعين لهم الثمن، ولكل واحدة واحد على 32 سواء ربع ليه الثمن. فصالحوها عن ربع ثمنها على 83,000. قيل هي دنانير وقيل هي دراهم، يعني كان هي في الحقيقة أكثر من كده اللي هو واحد على 32 من التركة من البركة التي حصلت. جاء في القانون التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم، فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة، اللي اشترى اللي دفع المبلغ يستحق نصيب الآخر. وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها، وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم. استعينوا بالسوية يعني بالنسبة. قال الاستحقاق بغير الإرث. قال جاء في قانون المواريث في مادة 4: إذا لم توجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الآتي: أولا استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره، يعني يقول إن فلان أخي من أبي يبقى أقر بنسب على إيه؟ على غيره. وبعدين الرجل ده مات، ما يلزمش أبناء الرجل اللي هو هيبقى أبو هذا الذي مات ما يلزمهمش أن يقبلوا ذلك، ولكن إلا أقرره هذا الميت يبقى هو أخوه. ثانيا ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية. يعني الثلث، أوصى بالنصف، أوصى بثلاثة أرباع، أوصى بالمال كله لفلان. فنقول إذا لم يوجد من يرث فينفذون الوصية فيما زاد على الثلث. الصحيح في هذا أنه ينفذ في الثلث والباقي لبيت المال، وليس أنه يصح الوصية أكثر من الثلث. قال: فإذا لم يولد أحد من هؤلاء آلة التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة، مفروض إلى بيت المال، وبيت المال له مصارف مذكورة في مال الفيء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهو نفس مصرف خمس الغنيمة. الخزانة العامة لها مصارف أخرى، فلذلك نقول الصحيح أن هذا المال ينفق في مصارف بيت المال إذ كان مولودا. هم يعتبرون الخزانة العامة ملكية الدولة، وبالتالي يتصرفون فيها كما يريدون. في الحقيقة نقول الخزانة العامة بتدفع أجور الموظفين، وليس هذا من إيه؟ يعني الإيجارات التي تقوم بها الدولة المفروض أن تكون هي طبعا من خزانة عامة من مصادرها المختلفة، الضرائب والجمارك وناتج التعدين الذي تملكه الدولة ولا يملكه الناس. نقول الصحيح أن ذلك ينفق في مصارف الفيء. قال: ومعنى هذا أن الميت إذا مات ولم يكن له ورثة استحق التركة ثلاثة: المقر له بالنسب على الغير. خذوا لكم في فرق بين أنا أقر بنسب فلان لي أنا وبين أنا أقر بنسب فلان ليه لغيري، زي ما قلنا يعني زياد بن أبيه، معاوية أقر بنسبه على معاوية وجعله أخا له، بقية الورثة ليس لهم أن يعني يلتزموا بذلك، ليس عليهم أن يلتزموا بذلك، الذي التزم بذلك هو الذي أقر بنسبه الغير. قال: لأن اثنين الوصية بما زاد على الثلث، ثلاثة بيت المال الخزانة العامة. المقر له بالنسب، القانون الذي جرى عليه العمل في مصر أنه إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير، يعني ما فيش حد قال ده ابن فلان يعني أو مش معروف نسبه، ولم يرجع المقر عن إقراره. ويشترط في هذه الحال أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا، وأن لا يقوم به مانع من موانع الإرث. قال: وجاء في المذكرة الإيضاحية: والمقر له بالنسب غير ورث، لأن الإرث يعتمد على ثبوت النسب بالإقرار وحده، غير أن الفقهاء أجروا عليه حكم الوارث في بعض الأحوال كتقديمه على الموصى له بما زاد على الثلث بالنسبة للزائد، يعني الثلاث أرباع التلتين اللي هو وصى بهم الواحد، كان يقول: لا، المقر له بنسب على غيره يكون مقدما، وكاعتباره خلفا عن الموروث في الملك فله أن يرد بالعيب، وكمنعه من الإرث بأي مانع من موانعه، فرؤي من المصلحة اعتباره مستحقا بالتركة بغير الإرث إيثارا للحقيقة والواقع. يعني هم شافوا ان الكلام ده بيكون له سبب معين، فبيقولوا احنا نراعيه بدل ما نحرمه تماما. اذا لم يوجد ورثة فهو الذي يأخذ ما نصيبه كأنه من أقارب هذا الميت، الموصى مقدما على الموصى، الموصى له بما زاد على الثلث، ومقدما على بيت المال، الموصى له بما زاد على الثلث. إذا مات الميت ولم يكن له وارث ولا مقر له بنسب على غيره، جازت الوصية للأجنبي بالتركة كلها أو بأي جزء منها، لأن التقييد بالثلث من أجل الورثة وليس منهم أحد، لم يوجد أحد منهم. نقول بل تنفذ في الثلث، وما زاد على ذلك فالمسلمون أولى به في مجموعهم، دون أن يلتزم بأمر خالف فيه الشرع ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا وصية لوارث. قال سعد: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: الشطر، والشطر كثير. الثلث. قال: الشطر. قال: لا، استغفر الله. قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير. قال: بيت المال. إذا مات الميت ولم يترك ورثة ولم يوجد له مقر له بالنسب على الغير ولا موصى له بأكثر من الثلث، فإن المال يوضع في بيت مال المسلمين ليصرف في مصالح الأمة العامة. الوصية الواجبة. صدر قانون الوصية الواجبة رقم 71 سنة 1365 سنة 1946، وقد تضمن الأحكام الآتية: إذا لم يوصي الميت لفرع ولده الذي مات، فرع يشمل أحفاده من جهة أبنائه أو بناته الذين ماتوا في حياته، الذي مات في حياته، كلمة ولده تشمل إيه؟ الذكور والإناث. الذي مات في حياتي أو مات معه ولو حكما، يعني مات حتى حكموا إن لحظة الوفاة واحدة ولم يوصي له بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته. ابن لمادة كان يستحق ميراث معين لو كان عاش بعد ايه؟ بعد ابيه. فهما بيقولوا الرجل اذا اوصى الى احفاده من هذا الابن الذي مات، فانه ان كان يساوي ما استحقه لم يفرض له وصية واجبة، لان الوصية وجدت. واذا اوصى باقل يكملوا له نصيب أبيه أو أمه، وكذلك في أبناء وبنات البنت. الوصية الواجبة دي مش في حد غير الأولاد، زي ما انتم شايفين كده هم ما وضعوا هذا القانون قالوا لفرع ولده، يعني لو حد مات وساب إخوة وفي أخ مات في حياته ولاده يقوم مقامه في الإرث، لا. هو طبعا احنا اتكلمنا قبل كده على الوصيه الواجبه دي وقلنا انها ايه؟ باطله. ولكن عشان نبقى عارفين ايه اللي بيحكم بيه في المحاكم. وسبحان الله القانون ده رغم مخالفته المذاهب الأربعة إلا أنه من أقوى القوانين تأثيرا في المذاهب. يعني المذاهب كلها بدأت إيه؟ يفتون إيه؟ يفتون به. يعني يقولهم إحنا عندنا المتأخرين بتوعنا قالوا إنه صحيح. طبعا كانت أزمة كبيرة جدا سنة 46 دي، هي سنة 65 هجرية، لما عرض هذا القانون في عهد الملكية. وكان هناك الشيخ أبو زهرة وغيره ممن رفضوا هذا القانون وناظروا كل من خالفهم بقوة، ومع ذلك أقر القانون رغم مخالفته للمذاهب الأربعة، وهم يعني يعتمدون على المذاهب الأربعة من الرافضة، وزعموا أن الظاهرية يقولون بها به، الظاهرية يقولون بوجوب الوصية لا بالوصية الواجب. يعني يقولوا أي واحد عنده مال يجب أن يوصي. طب يوصي بقد إيه؟ ما حددوش. قالوا لو درهم واحد يبقى عامل بما يعني وجب من الوالدين والأقربين، وإذا وصل واحد من الأقارب الذين لا يرثونه فإنه يجزيه ولو بأقل قدر. فالمذهب الظاهرية مختلف عن مذهب القانون رغم أنهم يتمسحون في مذهب الظاهرية. يقول إذا لم يوصي الميت بفرع ولده الذي مات في حياته او مات معه ولو حكما، حكما دي ان الطائرة وقعت ومحدش لقى جثث، المركب غرقت ومحدش لقى، هيتحكم بموتهم ايه في لحظة واحدة. مش هنقول الا اذا ثبتت بينات ان فلان مات الاول وغرق وبعدين التاني مثلا انقذوه وقعد في المستشفى يوم وبعدين غرق وبعدين مات، يبقى دي طبعا هيبقى فيه ثبوت لايه للتاريخ. لكن لو ثبت حكما ان هم ماتوا في نفس اللحظة يبقى ده بيدوا ورثة الذي مات ولم يوصي لهم، وما طبعا اكيد منحش يوصي. يعني قال إذا لم يوصي بمثل ما كان يستحقه لهذا الولد، يستحقه هذا الولد اللي مات في حياة أبيه ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع وصية في التركة بقدر هذا النصيب في حدود الثلث. يعني لو كان هو على سبيل المثال ترك الميت أو يعني كان له ولدين، واحد منهم ابنين، واحد منهم مات في حياته أبيه وترك ابنا، وترك عم وأب ابن تاني عايش، يبقى الابن اللي عايش هياخد ايه شرعا؟ هياخد كل التركة، وقانونا بقى بالوصية الواجبة هيقولوا ابنه الميت ياخد، لو كان هيورث هياخد نص التركة، حيدوله تلت التركة في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث. لو كان وارث مثلا ترك بنتا وابن ابن الابن ده مات في حياة أبيه، طب ابنه ده لو ترك أختين مثلا بنتين، أقصد ترك بنتين وابن ابن، ابن ده هياخد التلت. عايزين نشوفها انها تكون تلت مثلا ترك زوجة، يبقى ترك زوجة يبقى هو هياخد اقل من التلت. لو افترضنا ان هو ايه لو ابوه، لو افترضنا ان ابوه كان عايش كان هياخد ايه للذكر مثل حد الانثى ايه مش كده، كان الولد هياخد التلت والبنتين ياخدوا التلتين كل واحدة. اقصد الولد هياخد نصف التركة والبنتين هياخدوا كل واحدة ربع. هياخد كل واحدة من الذكر ومتحدث ومتحدث. فهو ابنه هو اللي عايش. الولد ده مش هيقوله في الحالة دي ان احنا هنديله نصف الايه؟ احنا نصف التركة. ليه؟ لانه وارث. هو مش هنديله التلت. هنديله ما يعني لو كان في زوجة زي ما قلنا هيقل عن الثلث طالما ان هو وارث هنديله ميراث. يعني الوصية الواجبة في حالة ما اذا لم يكن ولد الولد الذي مات في حياة ابيه وارثا. وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له. يعني عمل له عقد هبة يبقى مش هياخد وصية واجبة. باع له حاجة والثمن لم يكتب بغير عوض فهذا يصير له حكم الهبة و يستحق لا يستحق الوصية الواجبة في هذه الحالة. قال وإن كان ما أعطاه له أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله. وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور. أولاد الظهور هم ابن ابن وابن ابن ابن لا ينتسبون إلى الميت بأنثى. ابن البنت ده غير وارث هيدوله نصيب أمهم. قال وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرع دون فرع غيره. يعني في أحفاد من الولد ده من الابن ده وفي أحفاد من الابن اللي مات. الابن اللي عايش هيحجب ايه؟ ابنائه. مش هيدي الاحفاد دول زي احفاد اللي مات. هيدوا احفاد اللي مات بس. على ان يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل اصل على فرعه وان نزل قسمة الميراث. يعني هم اعطوا ابن وبنت الابن الذي مات في حياة أبيه الثلث. الولد والبنت دول هيقتسموا هذا الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين. كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلي بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات. يعني لو كان دول ابن ابن ابن هما ده اللي موجود هيدوله من الوصية الواجبة بس بشرط ان يكون كل اللي فوقه ماتوا. طب لو الحد موجود ابنائه يبقوا محجوبين طالما هو كان حيا. وهكذا في الطبقات المختلفة. اذا اوصى الميت لمن وجبت له الوصية باكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية. الزيادة على الثلث اختيارية لباقي الورثة. الورثة لو أذنوا يعني هو مات ابنه والورثة لهم نصيب فقال لهم نص التركة لابن ابني. شرعا لم تنفذ هذه الوصية اللي وصى بها إلا في حدود الثلث. طب هو موصي بالنص تكون اختيارية. إن الورثة يأذن ولا ما يأذنوش. وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله. وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوصي له قدر نصيبه. يعني ابنه فيها ابنين ماتوا هو عطى أولاد ابن ألف مثلا أعطاهم وكتب لهم وصية، وما كتبش لإيه؟ لأولاد ابنه الثاني اللي مات، فيعطوا الوصية الواجبة لأبناء من مات دون من أوصى لهم، لو كان أوصى لهم بما يصير إليه نصيبه. قال: ويؤخذ نصيب من لم يوصى له، ويوفى نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث، فإن ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية. يعني لو هو أعطاهم أقل يوفى نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث، يعني هو وصلهم بحاجة أقل من نصيبهم لو كانت تقسمت بالوصية الواجبة، يقولوا نكملها له. الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا، فإذا لم يوصي الميت لمن وجبت له الوصية وأوصى لغيرهم، استحوذ كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وفى، وإلا فمن الثلث مش من باقي الثلث، وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم. طريقة حل المسائل التي تشتمل على الوصية الواجبة: أولا، يفرض الولد الذي مات في حياة أحد أبويه حيا وارثا ويقدر نصيبه كما لو كان موجودا. اثنين، يخرج من التركة نصيب المتوفى ويعطى لفرعه المستحق للوصية الواجبة إن كان يساوي الثلث فأقل، فإن زاد على الثلث رد إلى الثلث، يعني هيطلع التلت بس. ثم يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية. هذا القانون شرعا لا يصح، ومن وجبت له وصية بالقانون لا بالشرع فلا يجوز له أن يأخذها إلا بإذن أعمامه أو أخواله أو باقي الورثة. الورثة الحقيقيين لابد أن يستأذنهم حتى يصح له أن يأخذ بالوصية الواجبة. كلمة الوصية الواجبة مش واجبة شرعا، واجبة بالقانون، ولكنها أصبح اصطلاحا مشهورا. الحمد لله انتهى كتاب فقه السنة بفضل الله عز وجل، ونبدأ إن شاء الله الأربعاء الثلاثاء القادم في كتاب نيل الأوطار شرح منطقة الأخبار لمجد الدين ابن تيمية الذي شرحه الإمام الشوكاني رحمه الله. يعني احنا عندنا الكتاب الاصلي اسمه منتقى الاخبار، منتقى الاخبار فيما ثبت عن سيد الاخيار صلى الله عليه وسلم، ده كتاب ادلة احاديث في احاديث الاحكام، جمعه مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يعني جعله على ابواب تتفق مع مذهبه، ما هو مذهب حنبلي، لكن الأحاديث لا تعرف حنبليا من شافعيا، الأحاديث إيه؟ إذا ثبتت وجب العمل بها. قام بهذا الشرح الإمام محمد بن علي الشوكاني، وهو من يعني المتأخرين، يعني منذ حوالي قرنين من الزمان أو قرن ونصف، كان قاضي قضاة القطر اليماني، نشأة زيدية، وتأثر تأثرا كبيرا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكذا تأثر بشرح كتب الحديث السنية أكثر ربما من تأثره بالزيدية. ولكن بقي أثر ذلك موجودا، لا تجده في كتب أهل السنة، أعني ذكر مذاهب الزيدية في الشرح. وسندرس هذا الكتاب على هذا المتن الذي هو متن حديثي مبارك يكاد يجمع كل ما يحتاج إليه المجتهد من أحاديث الأحكام، يعني كل يعني لا يكاد يخرج عنه إلا شيء يسير مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.